وصحبه أجمعين. كتاب السهو، باب العمل في السهو، أي باب في بيان ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا سهى في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد رواه الشيخان إلى جانب رواية الإمام مالك له. يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكنه يضاعف من فتنته ومن قيده للإنسان عندما يدخل في الصلاة، وهذا شيء معروف، لأن الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه عندما يكون في الصلاة، فالشيطان يحاول أن يفسد عليه هذا القرب. وهذا ما ينبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا قام أحدكم، إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، يعني وسوس إليه وشغله بأشياء دنيوية مختلفة شتى، بحيث يجعله لا يدري كم صلى، هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، هل ركع كما ينبغي، هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، وهكذا. والواقع يصدق ويؤكد على هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدنا يكون خارج صلاته ربما كان يعني يذكر الله عز وجل ويتأمل في آخرته وعلاقته بربه عز وجل، فإذا دخل في الصلاة تجمعت عليه أمور الدنيا التي لم تكن تخطر في باله من قبل، ربما كانت هنالك أمور لم يكن يذكرها من أمور الدنيا في الصلاة يذكرها، الشيطان يذكره بها ويشغله بها حتى ينسيه وصول صلاته. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما حضر فيها، أي إلا ما كان متنبيا فيها إلى صلاته، بقدر تنبؤه يكتب له الثواب، وبقدر تشاغله عنها يمحق من ثواب الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبأنا في هذا الحديث إلى شيء، إلى حكم فقهي، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم، يعني إذا وقع في هذه الفتنة وشوش عليه الشيطان لم يعد يدري كم صلى، فليبني كما قال رسول الله في الأحاديث السابقة على الأقل، وليسجد عندما يجلس للتشهد وقبل السلام، يعني شك هل صلى أربعا أم صلى ثلاثا، يفرض أنه لا صلى ثلاثا ويأتي بأخرى، شك أنه في الركعة الأولى هل قرأ الفاتحة قراءة سليمة، هو بعد ما بيركع الشك ما بيأثر، لكن إذا أراد أن يتخلص من وساوس الشيطان يفترض أنه لم يقرأها قراءة سليمة وتركها إلى آخره، يقرأ يصلي ركعة أخرى بدلا عن تلك التي فسدت بسبب عدم القراءة، ولو أنه لم يعد صلاته صحيحة، بهذه الطريقة يتخلص من الوساوس. وهذا الحديث فيه دلالة أخرى، هي أن الإنسان ما ينبغي أن يحفل بوساوس الشيطان، إذا فتح قلبه لوساوس الشيطان وقع في مهلكة، وربما انتابته أمراض من وراء ذلك، فليغلق هذا الباب. يعني مثلا عندنا قاعدة، بعد ما بيخلص الإنسان من عبادته الوسواس ما له قيمة أبدا إطلاقا. رجل توضى بعد ما خلص وضوءه، يا ترى أنا غسلت وجهي منيح، غسلت إيدي تمام، عملت ترتيب، غسلت إيدي اليمنى اليسرى وهكذا، شو لازم يقول؟ يقول لا نعم أنا توضيت منيح وغسلت إيدي وجهي ورتبت وكله هيك يعتقد، ولو أنه نفسه عملت له لا والله احتمال لا قيمة للوسواس بعد ما انقضاء من العبادة. كمان واحد صلى وسلم، بعد ما سلم إلى الشيطان يقول له والله يمكن صلاتك مو صحيحة، والله يمكن كذا يمكن كذا، لا شرعا شو بنقول؟ الصلاة صحيحة وما تمت الصلاة إلا وهي صحيحة، ويغلق هذا الباب على نفسه، وهذا أفضل علاج للتخلص من الوسواس. متى ما عرف الحال الإنسان أنه عنده شيء من الوسواس، رأسا يلغي الوسواس بأن يتيقن أن الله قد قبل منه وضوءه، قبل منه طهارته، قبل منه صلاته، وهذا حكم صحيح هذا الواقع. وقد أطال الإمام الغزالي في الإحياء في علاج هذا الأمر. نعم. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى، هذا شك من الراوي، لي السنة، إني لأنسى أو أنسى لي السنة. يعني شو؟ يعني أنا قد يصدف أن أنسى شيئا من أمور الصلاة، أو أنسى ربما قال، يعني أنسى، طبعا الإنسان عندما ينسى بيعرض ينسى، ولله في ذلك حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة أن أسن، أي أن تكون لكم من نسياني سنة تلتزمونها. شلون؟ هلا لما النبي عليه الصلاة والسلام نسي في حديث اليدين وسلم على رأس الكعتين، ما الذي استفدناه من نسيانه صلى الله عليه وسلم؟ استفدنا سنة، عرفنا أن الإنسان إذا نامه هذا الحال وسلم قبل انتهائه من الصلاة يبني ولا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع، ولو تحرك حركة قليلة أو تكلم بكلمات قليلة، أكثر ما وصل لست كلمات أو أكثر من ست كلمات، هذا شيء كبير ومهم استفدناه. وهذه الفائدة هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لي السنة، يعني الحكمة من ذلك أن تكون هنالك سنة تتبعونها. هذا الحديث تلاحظونه هكذا بدون سند: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال. وهذا الحديث يقول ابن عبد البر عنه: لا يوجد إلا في موطأ الإمام مالك، يعني في غير موطأ الإمام مالك لم يرد هذا الحديث، لا مسندا لا مرسلا لا مقطوعا، وهو الحديث الوحيد الذي ورد في موطأ مالك بدون إسناد بهذا الشكل. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فلا إني أهم في صلاتي، أهم من وهم يهم يعني شك يعني بتوسوس، فيكثر ذلك عليه، فقال القاسم بن محمد: امضي في صلاتك تممها، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. ترى إذا بدك تستسلم للوهم، الوهم ما بيتركك، لحتى بس تسلم بتم الوهم بيقول لك والله ما خلص صلاتك وصلاتك ما كانت مضبوطة، وهي مضبوطة. هذا دليل على ما كنا نقوله، أن الإنسان ما ينبغي أن يحفل بالوساوس، لأن الوساوس خدعة من خدع الشيطان، فتغلب على الشيطان وأغلق باب هذه الوساوس عليك، وأنت رأسا كأن قاعدة بتبني على الأقل وبتزيد احتياطا وبتسلم وبتسلم لسه وبتسلم، بعد السلام شو بيخطر ببالك؟ كبه فصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح وعبادتك صحيحة. في بعض الأحيان بيكون علاج الإنسان اللي بتنتابه الوساوس أن لا يكثر من الحيطة. هذا بعض الأحيان مثل اللي بيصير بعض الوساوس، يعني مثلا بيحب هيك دائما يطلع أنه يطلع صار سياره شيء من الرشاش، صار شيء بيحتاط لما بيفوت الخلاء لما بيتوضا لا يحتاط، هذا لو تروح الأمور وقول أنه الأصل في كل شيء الطهر، لبسة ثوب لا تتأسس وتفكر، الأصل في الثوب اللي لبسته أنه طاهر. إيه وأنت ماشي مريت سيارة مشيت لك الأواعي، صلي ولا تسأل ولا تسأل، أنت بها طريقة شو بتساوي؟ بتحرر نفسك من الوساوس. وهيك الشرع في الواقع كل شك لمصلحة الأصل وهو الطهارة. أو كنت ماشي وصلوات الصلاة صلي بمالك، نعم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صلوا بنعالكم، صلي بنعالك. قال شلون يصلي بنعالي؟ النعال مصخ، ولو كان مصخ القدارة شيء والنجاسة شيء ثاني. الإنسان الذي ينتابه مثل هذه الشكوك إن يعالج نفسه بهذا، ما شاء الله بلاقي غير الوساوس هي تركته. ثم قال كتاب الجمعة باب العمل في غسل أو غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، نعم يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى الله عز وجل، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني إلى المسجد إلى المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الوقت، أول وقت إقبال الناس إلى صلاة الجمعة إلى صعود الخطيب المنبر قسموا خمسة أقسام. لاحظوا يعني هو قصد الساعة يعني ساعة أي 60 ساعة، ساعة 8 ساعة، 9 ساعة، 10 ساعة، 11، لا. مثلا متى يفتح المسجد يوم الجمعة ويقبل الناس؟ ساعة 10. إذا هذه أول ميقات. الذي يأتي في هذا الميقات عند افتتاح المسجد وتهيئ الناس لصلاة الجمعة زرافات ووحدانا، فهذا يقال إنه أتى في الساعة الأولى، وهذا هو الذي يثاب ثواب من تقرب إلى الله ببدنة تصدق بها على الفقراء. الساعة الثانية نحن نقسم هذا الميقات، بدأ مثلا بعد ما يفتح المسجد من الساعة 10 للساعة 11:30، نقسم هالساعة ونص قديش؟ خمسة أقسام وهكذا. يعني يجي بعد ما الخمس بعد منه يكون كأنما قرب بقرة، يعني بيجي بعد الخمسين يكون كأنما قرب كبشا أقرب، نعم، يعني بيجي بعد الأربع أخماس يكون كأنما قرب دجاجة ثم بيضة بدل ما فيه لأي سوء. بكفي أنه رفع نفسه الاسم اسم تخلف عن المسجد. هذا الحديث دلنا على أنه يسن للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، والأفضل من هذا أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، هذا هو الأفضل كما دل عليه كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن تحقيق وصل الجمعة يا ترى السنة سنة مؤكدة واجبة وشو نعم والحكمة منها. الشيء الثاني كلما استطاع الإنسان أن يبكر لحضور صلاة الجمعة فذلك خير ولو المثوبة أكبر وأكثر لأن يوم الجمعة يوم خاص يوم مبارك الباري يتجلى فيه على عباده لكن يتجلى فيه على عباده الذين ولوا إلى بيوته لا الذين يصفقون في الأسواق ويشتغلون بأعمالهم التجارية. نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستثنى من ذلك الخطيب يسن لمن يكون خطيبا أن يتأخر فلا يدخل المسجد إلا مع الأذان وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن يصلي ركعتين في بيته ثم يخرج رأسا إلى المنبر ويصعد ويؤذن بعد صعوده صلى الله عليه وسلم إلى المنبر هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم كانوا هذا الحديث من أغرب الأحاديث في حياتهم في كثير من المساجد بالشام بيأذن وتلاقي لساته فاضي الجامعة بتقول لحالك بيرتعب الواحد ويمكن واحد راح يصلي اليوم لكن من بلشوا بقى يجوا امتى بيبلشوا؟ لما بيصعد الخطيب المنبر وإذا كان الخطيب من اللي بيطول الخطبة بيتموا هذول اللي بالأسواق اللي بيجوهم بيطلعوا بالساعة لسه الخطيب بيتم 3-4 ساعة بالخطبة لسه بأيام لسه في وقت هيك لحتى يعتقد انه راح ينزل يخلص الخطبة بيركض مشان بقى يلحي الركعتين. هذا يعني شأن من يقول انه انا واجب وبدي شيله عن كتفي يعني شغل انا ملمك فيها وبدي شيله وهذا شيء يخجل يعني يكاد الانسان يقول لك لا بلا لك الافضل نقول نحن لكن الانسان ينبغي ان يستغفر الله سبحانه وتعالى هذا يوم مبارك النبي عليه الصلاة والسلام ليقول الخطيب لم ينام يخطب لم ينام يخطب لحتى تتركه وتستنى لينزل وإن كان هذا طبعا له سبب نقوله ونذكر به دائما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم فخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت أظن بالطول أكثر من أقصر خطبة في بلدنا اليوم. نعم فما ينبغي أن تكون هناك مساجد الخطيب لا يخطب ساعة مثلا أو 3-4 ساعة. نعم الحديث الثاني عن مالك عن سعيد بن سعيد أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. هذا الكلام من مين؟ من أبو هريرة أبو مرفوع من عنده عم يحكي أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. في جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية كلهم على أن غسل الجمعة سنة وذهب الظاهرية ابن حزم داود الظاهري إلى أنه واجب والدليل على كونه سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة ليش كان يقول مرات الواحد بيقول هذا شغل واجب للاحتياط يعني أنا شو بقول لك يجب تطبيق عادي مثلا لك واجب عليك أنا ألزم نفسي بهذا الأمر هو مو واجب بس أنا ألزم نفسي به يعني واجب أخلاقي واجب لمن يريد أن يهرع إلى تنفيذ ما يحبه الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور تكون هي سنة الأمر بفرض على أولاده ولا لا المرشد بفرض على مريدي أو غيره كمان من هذا القبيل مو أنه يروي عن الرسول أنها واجبين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب متأخر، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ قال: شو رأيك؟ هذا الوقت مناسب ولا جيت؟ شو الساعة اللي جاي فيها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، يعني كنت في السوق سمعت صوت الأذان ومرت الرسم توضيت وجيت. فقال عمر: والوضوء أيضا كمان؟ يعني ما لكم تغسل؟ هكذا كان يقول سيدنا عمر، كان سبحان الله هو على المنبر يذكر بينبه بيحكي مع هذا مع هذا، ما كان عنده مننا التقاليد الروتين هذا اللي نحن ملتزمين فيه. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا أيضا كلمة واجب من قبيل التأكيد قال العلماء، وليس من قبيل الوجوب، وإلا من لما ذهب الجمهور إلى السنية. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. شو التأكيد؟ مشان ليش التأكيدات؟ التأكيد طبعا أولا غسل الجمعة ما بيصير اسمه غسل الجمعة إلا قبل صلاة الجمعة، بعد الفجر وقبل صلاة الجمعة ما يقال غسل الجمعة، وبعد صلاة الجمعة مو اسمه غسل الجمعة، وإن كان يسن أن يقضيه لكن ما له سواء غسل صلاة الجمعة. الحكمة أن الناس يتكاثرون هذا اليوم في المسجد، ومن آداب الإسلام أن يكون الإنسان بحالة يجذب إخوانه إليه فيها لا يكررهم بنفسه، ولذلك ينبغي أن يتجمل وأن يتطيب وأن يلبس البياض من ثيابه وأن يتقي وجود أي شيء أي رائحة كريهة من ثوم بصل نحو ذلك. هذه هي الحكمة، يعني حتى يكون المجتمع متآلف ويزداد رغبة الناس في التلاقي. لذلك لو واحد مثلا لحام وما فضي يوم الجمعة يغير أواعي صلاة الجمعة تسقط عنه، يعني لو واحد لحام ما فضي وما شرح له غير صار وقت الصلاة وهو لابس الأواعي ما يروح، لأن عدم إيذاء الناس أهم من حضور صلاة الجمعة. تلك هي الحكمة من استحباب الغسل يوم الجمعة والتأكيد على ذلك. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حضر الجمعة، من أتى الجمعة من رجل وامرأة فليغتسل، ومن لم يأتها فلا غسل عليه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المرأة إذا أرادت أن تأتي لصلاة الجمعة ينبغي لها أن تغتسل. وهذا يسوقنا إلى أن نقول ليش المرأة عليها صلاة جمعة؟ لا، بالإجماع لا تجب صلاة الجمعة على المرأة، لكن افرض أنها أرادت أن تحضر صلاة الجمعة، لها ذلك أم لا؟ لها ذلك. نعم. والواقع في المغرب في يعني شمال أفريقيا يوم الجمعة الرجال والنساء كلهم يحضرون صلاة الجمعة. إذن ينبغي للمرأة أن تغتسل هي الأخرى، لكن إذا رجل سقط عنه صلاة الجمعة ما بده غسل، لأنه غسل بس مشان الناس. وإذا المرأة ما أرادت أن تحضر صلاة الجمعة هي الأخرى لا تكلف بحضور، لا تكلف بالغسل. إذا حضرت المرأة الجمعة وصلت الجمعة فقد أجزأتها صلاة الجمعة إذا كانت شروط صلاة الجمعة موجودة، يعني عدم الوجوب لا يعني عدم صحة الجمعة منها. لكن طبعا إذا قيل لنا هل الأفضل أن تحضر أم لا تحضر، والله إذا منت لعنا ببلادنا لا الأفضل ما تحضر، لأن مساجدنا لم تهيئ للنساء وإنما هيئت فقط للرجال، بينما في جهات أخرى مثل المغرب وغيرها في بناء المسجد نص للرجال ونص الآخر للنساء، بناء مدخل فيه للنساء وبناء مضاءة خاصة للنساء، أماكن خاصة للنساء، بحيث الرجل ما يشعر أبداً أبداً أبداً أن هذا المسجد فيه نساء. بهذه الحالة لا سيما إذا كانت هنالك فائدة من سماع خطوة من سماع درس، فالمرأة والرجل سواء لا فرق في بينهما في ضرورة الاستفادة من الدين. لكن نحن في بلادنا تقصير أن المساجد عندما تشاهد لا يحسب فيها حساب أن يكون جزء منها للنساء. وأخيرا يقول مالك رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه. من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، لأنه وين بيكون بقى صار وقت طويل بين ما الفجر اغتسل وهو الظهر بده يروح، لازم قبل ما يروح لأنه هذه هي الحكمة يروح وهو نظيف كذا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هي إذا شو يعني؟ يعني لا بده يجي قبل ما تجي بشو تغتسل ورأسا بدك طالع. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزي عنه، وهذا بالاتفاق. يعني بعد الغسل اضطر أن يجدد وضوءه، كما الذي يتغسل مرة ثانية لا. نعم، غسله ليس من أجل الطهارة المعنوية وإنما غسله من أجل النظافة، وقد تحققت النظافة فلا يعيد، والحمد لله رب العالمين.